بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 34 من دروس سورة المائدة، ومع الآية 70، وهي قوله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ما هو الميثاق؟ الحقيقة هذه الكلمة لها معان كثيرة في القرآن الكريم. أحد المواثيق أن الله سبحانه وتعالى منحك عقلا تتعرف به إلى الله. أحد المواثيق أنه منحك فطرة متوافقة مع منهج الله، فلو خرجت عن منهج الله عذبتك نفسك. هذه الفطرة. أحد هذه المواثيق يوم كنا في عالم الأذن في ظهر أبينا آدم أخذ منا الميثاق. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى، شهدنا. أحد هذه المواثيق أن الله سبحانه وتعالى أخذ من الأنبياء ميثاقا غليظا أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. الميثاق أيها الإخوة هو العهد المؤكد الموثق. الميثاق هو العهد المؤكد الموثق الذي يقتضي الوفاء الشديد. فميثاق الأذن: ألست بربكم؟ قالوا بلى. لذلك الله عز وجل جعل أول آية في القرآن الكريم: اقرأ، أي تعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. القراءة من أجل أن تؤمن بالله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ينبغي أن تقرأ قراءة إيمان، وينبغي أن تقرأ قراءة شكر وعرفان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه قراءة الوحي، علم الإنسان ما لم يعلم. الوحي أخبرنا أن الله خلق السماوات والأرض، وأن الإنسان خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، وأن الإنسان في الدنيا مخير، وأن كل شيء بقضاء من الله وقدر. هذا كله أخبرنا به الوحي. فصار هنا قراءة إيمان، وقراءة شكر وعرفان، وقراءة وحي وإذعان. لكنك إذا طلبت العلم من أجل العدوان والطغيان شيء آخر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حينما يقوى الإنسان يتعلم ليحكم سيطرته على العالم، يتعلم لينهب ثروات العالم، يتعلم ليبني مجده على أنقاض شعوب الأرض. فصار في عنا علم إيمان، وعلم شكر وعرفان، وعلم وحي وإذعان، وعلم عدوان وطغيان. فالله عز وجل أخذ منا ميثاقا غليظا في عالم الأذن، أننا إذا جئنا إلى الدنيا ينبغي أن نؤمن بربنا. ألست بربكم؟ قالوا بلى. هناك من وصف بهذا الميثاق هم الأنبياء، هناك من وصف وقصر هم المؤمنون، هناك من خان وغدر هم الكفار والمشركون. هذا ميثاق عالم الأذن. ميثاق العقل، العقل ميثاق، يعني أعطاك جهاز كافي كي تعرف الله. ميثاق الفطرة جبلك على فطرة تكشف الخطأ وحدك. ينبغي أن توفي حق العقل فتؤمن، وينبغي أن توفي حق الفطرة فتستقيم، وينبغي أن توفي حق الأزل فتعترف بالله ربا وخالقا ومسيرا. وهناك مواثيق كثيرة جدا. القرآن ميثاق، أركان الإيمان مواثيق، ينبغي أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ميثاق الإسلام، الصلاة والصوم والحج والزكاة والنطق بالشهادة، هذه مواثيق الإسلام. أمرك أن تغض البصر، أمرك أن تكون صادقا، أمرك أن تكون أمينا، أمرك أن تكون عفيفا. الحقيقة أن هناك مواثيق لا تعد ولا تحصى، لكن يقع في مقدمتها ميثاق عالم الأزل، ويقع حكما ميثاق العقل وميثاق الفطرة، ثم ميثاق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. ميثاق أركان الإسلام، وأي أمر في القرآن الكريم هو ميثاق بينك وبين الله، بدليل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. فأية آية تخاطب بها أيها المؤمن هي ميثاق من الله عز وجل. وهناك ميثاق يأتي بسياق هذه الآيات، ميثاق بني إسرائيل. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. الآن الهوى، ما هو الهوى؟ الهوى هو الميل. أنا أهوى الرياضة أميل إليها، أهوى الرسم أحب أن أرسم، أهوى التنزه في الفلوات. الهوى هو الميل في الأصل، لكن الهوى من أين يأتي؟ من المعرفة. إنك إن عرفت الله عز وجل ملت إليه، لأنه من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. فلذلك هذا الهوى إما أن يكون هوى مرتبط بالآخرة، مرتبط بالله عز وجل، مرتبط بسعادة الآخرة، وإما أن يكون غريزة حسية، يهوى الطعام، يهوى النساء، يهوى تجميع الأموال، يهوى العلو في الأرض. فالهوى هو الميل. الهوى متعلق بالرؤية والعلم. يعني إنسان راكب دراجة ماشي في الطريق، وصل إلى مفترق طرق، طريق نازل وطريق صاعد. كونه راكب دراجة هواه مع النزول، راكب الدراجة في النزول ليس هناك جهد إطلاقا، الطريق معبد ومحفوف بالأزهار والرياحين والأشجار والظلال والنسيم عليل، وراكب الدراجة يحتاج إلى جهد في الصعود. فهواه المادي الجبلي أن ينزل، الطريق الصاعد وعر، في غبار وفي أكمات وفي منزلقات وفي صخور وفي جهد كبير جدا. متى يهوى هذا الإنسان الصعود؟ بحسب بنيته وواقعه وكونه راكب دراجة والطريق الهادئ جميل، يجب أن يهوى الهبوط. إذا رأى لوحة كتب عليه هذه الطريق الصاعدة تنتهي بقصر المنيف هو ملك لمن وصل إليه، وهذه الطريق الهابطة تنتهي بحفرة عميقة ما لها من قرار فيها وحوش كافرة. فهذا البيان بيعكس الهوى، هذا البيان بيعكس الهوى. فإما أن تهوى الشهوة العاجلة بسبب الجهل، وإما أن تهوى الجنة وما فيها من نعيم مقيم بسبب العلم. لذلك العلماء قالوا هناك حب عقلي وهناك حب عاطفي. يعني واحد لا سمح الله ولا قدر في معه ضيق بشرايين القلب، وكان بسهرة وضعوا طعام نفيس جدا، قشطة وحلويات نفيسة جدا، لكن هذا الطعام يميته، هو يحب هذا الطعام، يحبه بحسب طبعه، لكنه يكرهه بحسب مصلحته. فالعلماء فرقوا بين حب حقيقي وحب عقلي، بين حب مادي وحب عقلي. فالمؤمن يحب الله، يحب الدار الآخرة، يحب الائتمار بأمر الله والانتهاء عما نهى الله عنه، يحب بيوت الله، يحب المساجد، يحب تلاوة القرآن، يحب الأعمال الصالحة، يحب حفظ القرآن، لأن هذا يحقق له الجنة وما فيها من نعيم مقيم. يكاد يكون الحب عقلي، لكن الشهوات بين يديه. إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. يكفي أن تطلق بصرك في الحرام، وأن تأكل ما تشاء، وأن تلتقي مع من تشاء، وأن تفعل ما تشاء من دون قيد ولا شرط ولا وازع ولا رادع ولا قاعدة ولا قيمة ولا حرام ولا حلال. إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. أيها الإخوة، الآية الكريمة: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً، رسلاً تترى، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم. لا بد من وقف متأني. الله عز وجل أودع فينا الشهوات، كل بني آدم يحب النساء، يحب المال. الدليل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. إذا بأي إنسان على وجه الأرض، في 6,000,000,000 إنسان على وجه الأرض في القارات الخمس، ما منهم واحد إلا يحب النساء ويحب المال ويحب بيتا فخما ومزرعة فارهة ومالا وفيرا. هذا متاع الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لكن هذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان حيادية، أودع فيك حب الطعام والشراب حفاظا على بقاء الفرد، لكن الطعام والشراب إذا تحول إلى سم قاتل أنت بهذا تعصي الله عز وجل. إذا أكلت باعتدال فالطعام قوام حياتك، أما إذا أكلت بنهم أدخلت الطعام على الطعام، وكان هم الإنسان الأول بطنه، عندئذ انقلب الطعام إلى سم قاتل. أودع فيك حب المرأة كي يبقى النوع الآن، فإذا كان حب المرأة سبباً لهلاك النوع الذي يجري أحياناً من حروب ومن مآسي ومن اجتياحات بسبب الشهوات. الشهوات تحتاج إلى أموال من أجل أن تعيش كما تريد عن نمط غربي، تحتاج إلى بيوت فخمة وإلى مركبات وإلى دخل كبير وإلى عشيقات. هذا يحتاج إلى مال، والمال يحتاج إلى عدوان. فإما أن تحب المرأة وفق منهج الله فتتزوج، وإما أن تحب المرأة بخلاف منهج الله فيكون حب المرأة سبباً لهلاك الإنسان. يعني هذه الشهوات حيادية، إما أنها سلم نرقى به أو دركات نهوي بها. لأنك مخير فكل الشهوات التي أودعها الله فيك حيادية، إما أن تكون قوة للآخرة أو قوة إلى دركات النار. لذلك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، الله عز وجل يقول كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. يعني بشكل مختصر، هل المال نعمة؟ الجواب نعم ولا. إذا أنفق في طاعة الله فهو نعمة، أما إذا أنفق في المعاصي والآثام فهو نقمة. هل المرأة نعمة أم نقمة؟ هي نعمة ونقمة. إذا اتقيت الله فيها، أحسنت اختيارها، اخترت ذات الدين، أنجبت منها أولادا صالحين، كانت نعمة. وأية نعمة، بل إن بعض المفسرين حينما فسر قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة. المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك. كلام دقيق جدا. أية شهوة أودعها الله في الإنسان سلم ترقى بها إلى رب السماوات والأرض، أو دركات تهوي بها أسفل سافلين. إذا الشهوة حيادية، يعني ممكن تتحرك بالشهوة 180 درجة، لكن بالشرع الإسلامي مسمح لك 70 درجة. المرأة عند المؤمن زوجة أو أم أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخ. هذه المحارم اللواتي يمكن أن ألتقي بهن وأن أجلس معهن بثياب محتشمة، ما في قيد وشرط بين الزوجين. أما المحارم لا بد من الاحتشام. فهذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان لها زاوية محددة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أودع فيك حب المال إذا كسبته من طريق مشروعة وأنفقته في الطرق المشروعة ارتقيت به وكان نعمة، وأية نعمة. أما إذا اكتسبته من طرق غير مشروعة وأنفقته في طرق غير مشروعة كان نقمة، وأية نقمة. إذا الهوى هو الميل، إما أن يكون الهوى راقي جدا يسمو بك إلى الله، وإما أن يكون هوى حسي مادي يهوي بالإنسان إلى دركات النار. الهوى متعلق بالعلم، يعني أنت حينما تقرأ هذه اللوحة تتجه في الطريق الصاعدة، أما إن لم تقرأ هذه اللوحة أمامك طريقان، واحد هابط والثاني صاعد وراكب الدراجة يهوى الطريق الهابط. إذن كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. أيها الإخوة، هؤلاء اليهود كانوا يكذبون أنبياءهم، والتكذيب رسول معه معجزة أرسله الله رحمة لهؤلاء القوم لينقلهم من الظلمات إلى النور، من وحول الشهوات إلى جنات القربات، من الجهل إلى العلم، من الشقاء إلى السعادة. يكذبونه فما بالكم إذا قتلوه. لذلك الله عز وجل قال فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يقتلون جاءت بصيغة المضارع، أن صورة القتل ينبغي ألا تبرح الأذهان. جريمة بشعة جدا أن الله بعث لك نبيا ليهديك إليه ليسعدك في الدنيا والآخرة لتكون من سعداء الدارين، بدل أن تصدقه وأن تنصره وأن تعززه وأن تدعمه وأن تكون جنديا معه، تكذبه ثم تقتله. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ذكرت قبل قليل أن المواثيق كثيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بايعه الأنصار بيعات ثلاثة، الأولى والثانية والثالثة، وقف عند الثالثة. النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فقال البراء ابن معرور نعم والذي بعثك بالحق نبيا، لنمنعنك مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة. وتكلم أبو الهيثم فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال، يعني اليهود، حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال بل الدم الدم والهدم الهدم. أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وبسط يده صلى الله عليه وسلم فبايعوه، فكانت بيعة العقبة ميثاقا يضمن لأهل البيعة الجنة إن أوفوا بما عاهدوا الله عليه. أي ميثاق، عقد الزواج ميثاق. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عقد العمل ميثاق، ما تخون صاحب الشركة. عقد الزواج ميثاق، عقد بيع ميثاق، لا تبع على بيع أخيك. أي أمر إلهي في المعاملات ميثاق من الله يؤكده، يا أيها الذين آمنوا افعل كذا ولا تفعل كذا. مواثيق كثيرة جدا. ميثاق الاعتراف بالربوبية، هذا ميثاق عالم الأزل. منحك الله عقلا يكفي أن تعرف الله من خلاله، هذا ميثاق العقل. ميثاق الفطرة، منحك فطرة تكشف بها خطأك. ميثاق الإيمان بالرسل، أن تؤمن بهم وأن تنصرهم وأن تدعو بدعوتهم وأن تكون جنديا معهم، هذا ميثاق أيضا. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني هواك أنت كمؤمن وفق منهج الله، لا ينبغي أن يكون هواك في وادي والدين في وادي آخر، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لذلك الصحابة الكرام كانوا يفرحون بما نزل إليهم من الحق، يفرح بما نزل إليه. كملخص، الهوى هو الميل. يمكن أن يكون الهوى ساميا يرقى بك إلى الله وإلى الجنة وإلى نعيم مقيم، ويمكن أن يكون الهوى متدنيا يهوي بالإنسان إلى دركات النار. ما الذي يحدد نوع الهوى؟ أهو هوى سام أم هوى منحط؟ المعرفة. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعرفه ثم لا تحبه، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تحبه ثم لا تطيعه. وضعنا أمام إنسان إناء كبير من أرخص أنواع البلور، ثمن 10 ليرات، وضعنا إلى الجانب كأس كريستال ثمن 1000 ليرة، وضعنا الماسة موجودة بإسطنبول ثمن 150 مليون دولار. ماذا اختار؟ فالجاهل يأخذ أكبر قطعة اللي حقها 10 ليرات لأنه جاهل. لو علم أنه هي الألماسة حقها 150 مليون دولار يختار الألماسة مع أنه صغيرة قد البيضة. ما الذي حملك على أن تختار هذه القطعة الثمينة جدا؟ المعرفة. لذلك إذا عرفت الله اخترته، إذا عرفت الله طلبت رضاه، إذا عرفت الله خفت من وعيده، إذا عرفت الله طمعت في جنته، إذا عرفت الله أسعدك القرب منه. وإذا ما عرفته فتاة بغي تسوقك إلى النار وأنت لا تشعر. هلاك الناس الآن بالنساء بالمال الحرام، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أما المؤمن، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا الثبات على المبدأ. لذلك قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عاهدنا رسول الله على السمع والطاعة في المكره والمنشط، في الغنى والفقر، في إقبال الدنيا وإدبارها. المؤمن أخذ قرار مصيري، أما هناك من يعبد الله على حرف، إن أقبلت عليه الدنيا شكر الله وإن أدبرت أعرض عن الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، أردت أن أقف وقفة متأنية عند موضوع الميثاق. أنت مرتبط مع الله بآلاف المواثيق، والمواثيق مع خالق الأكوان. الميثاق ليس مع واحد من بني البشر، مع خالق البشر. فكلما وفيت بما عاهدت الله عليه كنت عند الله مقربا. لذلك ألا تهز مشاعرك هذه الآية وإبراهيم الذي وفى، وفى كل مواثيقه، وإبراهيم الذي وفى. ألا تنزعج من أن تنطبق عليك هذه الآية؟ فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. لا تكن مع الأكثرية الفاسقة، كن مع القلة التي وفت بما عهدت عليه الله عز وجل. الآن مقام النبوة أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أحيانا ينطق الإنسان عن الهوى، يعني ينطق بحسب مصلحته، يقيم الشيء تبعا لمصلحته، يمدحه أحيانا ويذمه أحيانا أخرى، لكن المؤمن ينطق بالحق. بينما النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إطلاقا، إن هو إلا وحي يوحى. يعني بروي طرفة، مرة أردت أن أشتري ستائر، دللت على إنسان تاجر في أحد أسواق دمشق، فقبل أن أختار أحد الأنواع من القماش تكلم بمحاضرة، قال لي الستارة كلما كانت عريضة أكثر ثم انثنت على بعضها كانت أجمل. والله كلام طيب. كم يعني؟ قال لي دائما ضعف عرض الغرفة زائد متر قاعدة، يعني عندك جدار 4 أمتار بدك 8 أمتار زائد متر 9. قلت له غرفتي بالبيت 3 أمتار. قال لي جيد، إذا بدنا 7 أمتار. اخترت ثوب طلع عواض 7 أمتار، طلع 5 أمتار. وأنا أعجبني هذا الثوب، قال لي هذا أستاذ المطرز على الفرد أحلى بيجي. معنى ذلك نطق عن هوى. تتبع كلام الناس ينطق عن هوى؟ قلت له انصحني، بينصحك بالبضاعة الكاذبة اللي عنده. إذا كان وكيل شركة بيمدحها مدح مو طبيعي، إذا كان الوكالة سحبوها منه ثاني يوم بيذمها. لك هي سيئة جدا. يعني 90% من كلام الناس ينطقون عن الهوى، عن مصالحهم. وهذا يحدث في الخطبة أحيانا، يخطب إنسان من بيت بيطلع ملك تقي نقي ورع فهيم ذكي، بصير فيه مشكلة يترك الخطبة، بيطلع سيء مريض يصاب بالصرع، بيحكوا عنه كلمات شيء صحيح وغير صحيح. معظم الناس ينطقون عن الهوى، لكن المؤمن ينطق بالحق لكن غير معصوم. أما النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، يتكلم الحقيقة، وما في شيء يرقب الإنسان كأن تنطق بالحق. لذلك ببعض الأحاديث أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى. يعني معظم الناس عند المصيبة يلجؤون إلى الله، لكن فرخ شاردون عن الله. حدثني أخ من إسطنبول قال لي والله عقب الزلزال الذي أصاب إسطنبول ما في محل بالجوامع ولا بالصحن، الصلوات 5 بعد ما غاب الزلزال سنة ما في صفين بالجوامع. فالناس تحت سيف المصيبة يلجؤون إلى الله. أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبادة. وحسبوا اليهود ألا تكون فتنة، يعني كذبوا الأنبياء هم أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. إذن لو أنهم قتلوا الأنبياء قضية بسيطة جدا. هلأ مثل الغربيين، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. وحسبوا ألا تكون فتنة، يعني أنهم كذبوا الأنبياء وقتلوهم قضية ثانوية جدا، لأنهم أبناء الله وأحباؤه، منتهى الجهل. النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى التمثيل بجثة أحد المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. المسلم وقاف عند كتاب الله، وقاف عند الأمر والنهي. أما اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، بماذا رد الله عليهم؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، ملك ولا ميزة. وإذا قال المسلمون نحن أمة محمد نقول كما قيل لليهود: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. الله عز وجل أنشأ لنا السمع والأبصار، أنت بالبصر ترى آيات الله، ترى الكون، ترى الشمس، ترى القمر، ترى الليل، ترى النهار، ترى هذا النبات الذي فيه طعامك، ترى هذه المخلوقات التي سخرت لك، ترى ابنك كيف كان نقطة من ماء مهين أصبح طفلا سويا بأجهزة، بدماغ، بعين، بسمع، ببصر، بلسان، بجهاز هضم، جهاز دوران، قلب، أعصاب، جهاز تصفية. العين من أجل أن تعرف الله. لو أنك أهملت النظر في مخلوقات الله، في عندك سمع، ما سمعت درس علم، ما سمعت خطبة، ما سمعت نصيحة، ما سمعت موعظة. عموا، أبصارهم عميت عن رؤية الحقائق. وصموا، وآذانهم حجبت عن سماع الحق. ثم تاب الله عليهم. معنى تاب عليهم يعني شرع لهم التوبة. تصور لو لم يكن هناك توبة ما الذي يحصل؟ أصغر ذنب بينتهي بأكبر ذنب، بينتهي بجريمة، بينتهي بجهنم. لكن الله عز وجل فتح باب التوبة، قال: والله يريد أن يتوب عليكم. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والضمآن الوارد. العبد إذا تاب إلى الله توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والضمآن الوارد. لله أفرح بتوبة عبده من هذا البدوي الذي ركب ناقته ثم ضاعت منه فجعل يبكي، فلما رآها اختل توازنه فقال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من هذا البدوي بناقته. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم شرع لهم التوبة. وفي معنى آخر، تاب الله عليهم ساق لهم بعض الشدائد كي يحملهم على التوبة. فهناك توبة تأتي توبة قبول من الله عز وجل. تابوا فتاب الله عليهم أي قبل توبتهم. وفي توبة تسبق توبة العبد أي شرع لهم التوبة وساق لهم بعض الشدائد التي تحملهم على التوبة. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا. البحر أصبح طريقاً يبساً. هل من آية تفوق هذه الآية؟ بحر الأحمر كان بحراً فصار طريقاً، لأن فرعون بقوته وطغيانه وأسلحته وجلوده وحقده وقسوة قلبه تبعهم وهم شرذمة قليلون. وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. ما في أمل الأيام، تلاقي ما في أمل. دولة متغطرسة مع أسلحة فتاكة، مع أسلحة نووية، مع طائرات، مع حاملات طائرات، يمكن أن تقصف أي مكان في العالم، في لسه أسلحة لم تستخدم بعد، يمكن أن تدمر القوة البشرية في مدينة وتبقى المدينة كما هي، ممكن أن تعطل الاتصالات كلها في مدينة، تنشل قوة العدو. فدولة عظيمة قوية متغطرسة جبارة متكبرة مستعلية ليس في قلبها رحمة، تريد أن تبني مجدها على أنقاض الآخرين، ما في أمل. لسان حال بعض المسلمين: ما في أمل. لا، وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون، ما كان في أمل أبدا. شرذمة أمام البحر وراء فرعون بكل قوته، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فشق لهم البحر طريقا يبسا، فدخلوا فيه وخرجوا من الطرف الآخر، تبعهم فرعون في منتصف الطريق، عاد البحر بحرا فغرق فرعون. أيها الإخوة، إذن لأنهم توهموا أنهم أبناء الله وأحبابه، ولأنهم توهموا أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، قالوا وحسبوا ألا تكون فتنة، مع أنهم قتلوا أنبياء الله وكذبوا، ولم يبحثوا عن الحقيقة ذاتيا، ولم يصغوا إلى الحقيقة التي نقلها لهم الآخرون، فعموا وصموا، ثم تاب الله عليهم وجاءهم بالآيات الدالة على عظمته، وبعد أن رجعوا إلى أرضهم ونجوا من عدوان فرعون، رأوا أناسا يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني يصف الله جهلهم وبعدهم عن الحقيقة وحبهم للدنيا. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون، والحمد لله رب العالمين. وفي الدرس القادم نتابع تفسير هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.